الله يحفظكم يا شيخ. فأبشرك سبحان الله فيما بعد وجدت كلاما لمشهور وعلى ما يزعم أنه لا يعرفكم فلهم كتاب اسم مجمل مثال إيمان والكفر العملية في أصول العقيدة السلفية، كتبه هو هذا يعني مشهور، ومحمد موسى آل نصر وباسم الجوابر وحسين العبايشة وسليم الهلالي وعلي الحلبي الأثري مع مشهور، يزعمون في طبعتهم الأولى شيخنا أنكم قربتم هذا الكتاب وأقرتم ما في هذا الكتاب وقرأتم ما في هذا الكتاب، والمشكلة أنهم سبحان الله جعلوا أنتم الشيخ ربيع مع بعض التكفيرية وبعض أهل البدع أمثال المغراوي وأبي الحسن وحسين عشيش والقوصي وهلم جرا مع هؤلاء الناس. هل صحيح شيخنا أنتم قرأتم هذا الكتاب وأقرتم ما فيه ثم أنا ألحقت هذا أي كتاب؟ هذا لهم اسمه مجمل مسائل الإيمان لمشهور وحلبي وهم الشاميون يعني. هذا ما سمعت به إلا من كلام. سبحان الله شيخنا فأنا استدركت وكنت أريد يقولون أنا جربته. نعم فأريد أنا أسجل هذا وبين كذبهم سبحان الله. أنا ألحقت هذا بالكتاب فيما بعد ليس عندكم، النسخة التي عندهم ليس غير موجودة فيه، فكنت قلت فيه مشهور أنت تزعم بأنك لا تعرف الشيخ النجمي وكيف تزعم بأنك قد قدم لك هذا الكتاب وطلبت منه أن يقرأ ويقر ما في هذا الكتاب، لكن سبحان الله تبين كذبهم شيخنا في الطبعة الثانية حذفوا جميع هذه الأسماء الآن بدون أسماء موجودة الطبعة الثانية هذا الكتاب. أيوة خافوا من الفضيحة يعني. أي سبحان الله أنا سبحان الله ألحقت هذا بالكتاب، قلت كيف لا تعرفون وتطلبون منه أن يقدم لكم في كتابكم. والله سبحان الله على كل حال الابتلاء حاصل ونسأل الله أن يصبرنا نعم وأن يثبتنا على الحق حتى نرجع.